طب انت لما ترجع الى تاريخ القانون ما تكون في كلية الحقوق وتدرس تاريخ القانون تقوم تجد ان الاصل في التخمين كان من الكهنة. الكهنة اللي هم كانوا منسوبين لمين؟ لله وللسماء، هم اللي يحكمهم، هم اللي يعملوا، هم اللي الله. طب وكيف انتقلت؟ انتقلت ليه من الكهنة وراحت للمدنيين زي ما بيقولوا؟ هم قال لك لابد ان المجتمع قد جرب على الكهنة شيئا، وهو انهم حكموا في قضية بحكم ثم جاءوا في قضية أخرى وحكموا بنقيض الحكم، وتلاقي الناس بتشمشم بقى. طب اشمعنى دي حكموا؟ فيقول لك أصلاً راح لهم كذا وعملوا لهم كذا، فعرفوا إنهم غير مأمونين، فقالوا ما تسيبونا منهم من الكهنة دي ولا يحكمهمش، ويلا نوضع احنا قوانين بقى من عندنا ونحكم بها احنا. يبقى انتقلت المسألة من تقنينات وحكم الكهنة الى المجتمع اللي مش متمسك بالدين. ايه؟ لانهم جربوا عليهم شيئا، وما دام جربوا عليهم شيء يبقى عندهم افتعال للقضايا، اللي يدفع كتير يعني مثلا يعمله، اللي يعمل مش عارف ايه يعمله، فقال لك دي بقى الصنعة عليهم. قالت ايه؟ بقى الصنعة. يبقى فهمنا لبئس ما كانوا ايه؟ يعملون الاولانيه، ودي لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليد جارحة حرة الحركة، تنفعل يمينا وتنفعل شمالا وتنفعل إلى أعلى وتنفعل إلى أسفل، ولها من الأصابع ما جعل الله لكل أصبع مع زميله مهمة. لما أنت تيجي تشوف أي عمل وتتناوله كده، شوف الاصابع بتعمل ايه. الاصابع كده تتبادل تبادل يؤدي المهمة. عايز تنظم ابرة ام دي قال دي تمسك مش عارف ايه، عايز تمسك عايز تقوم جايبة دي كده. كل حاجة لها ايه يعني، حتى خلقتهم هذه الخلقة اولا كونها بمفاصل علشان تعرف تنفعل للاحداث. طب بالله لو خليها عظمة واحدة كده كانت ازاي تنفعل؟ ما تعرفش تقبضها. طب خليها بقد بعض يعني كده متساويين، برضو الاعمال الدقيقه ما تقدرش تاخدها. طب ده انت دي ابره تقع على الارض تستطيع بأناملك انك انت تقيل، فاذا كنت اتلزقت في الارض تقوم تحرك مثلا ابهامك ده عشان يعمل ايه؟ عشان يعليها من ناحيه البتاع وتشبك في الله. كل حاجه لها ايه؟ الله. اذا ما دامت اليد ده جرحه، ام قال لك ساعة تعوق هذه الجارحة عن اداء مهمتها تبقى غلتها ربطتها بقى كده. يبقى ما تعرفش ايه تتصرف التصرفات اللي هي ايه اللي هي مطلوبة منها، يبقى اسمها ايه؟ مغلولة. يبقى يد الله مغلولة يعني معناها ايه؟ مشلولة الحركة، مش مطلقة علشان تفهم. طب ودي ليه قالوها كده الكلام ده؟ قالوها ليه؟ قال لك لانهم حينما كانوا فارغين قبل ما يظهر سيدنا رسول الله وقبل بقى ما يروح المدينة والدين بتاعه بقى هيسقط عليهم عشان ينقض باطلهم، كانوا قاعدين متفرغين لمسائلهم اللي هي آلة الحرب وبناء الحصون والزراعة والمش عارف الايهم. لكن لما جه الاسلام ابتدوا ايه؟ انشغلوا بقى. ده هي دخل عليهم كبيرة كبيرة كده، فابتدوا ايه؟ انشغلوا كتير فزرعتهم خابت. لما زرعتهم خابت تيجي وقت الحصاد ما يلاقوش. ففي الحاصل اللي هو بقى واحد من اليهود ام قال ربنا قبض ايده عنا ليه ما عادش فقال يد الله مغلوله. هو قالها واحد، انما هو بيقول قالت اليهود يعني كلهم قعدوا كده وقالوا يد الله مغلوله، ولا هو الف سمعوها وانبسطوا منه وبقوا يقولوها هم او وقفوه عليه يد الله مغلوله، او انه حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول حياته واخى بين المهاجرين والانصار وتمر على الناس بالليالي ما يلاقوش مثلا اكل وتعبانين، يوم هم يجوا يتندر اليهود بقى، ما اليهود عندهم بقى وشبعين مثلا، يقولوا لك يد الله مغلوله عن انه يمدها بنعمه الى مين؟ الى محمد.

ليه؟ أم قال لك لأن عندهم النظرية اللي وضعها كارل ماركس وإنجلز كل ده عملوا إيه؟ ولينين ومش عارف مين أم قال لك في حاجة اسمها الفعل وفيه رد الفعل. الفعل بيبقى دعوة ورد الفعل يبقى نقيض. يعني ايه الفعل؟ ان كانت رأس مالية شرسة ادي الدعوة، الدعوة التي قامت بها شيوعية ان رأس المالية شرسة بتمتص مين؟ دماء الفقير. يقوم يقوم على هذا رد الفعل. رد الفعل ده بيبقى ايه؟ يبقى لازم معاكس، يبقى ايه؟ معاكس. يبقى الدعوة رأس مالية، نقيض الدعوة شيوعية. طب ومن يدرك ان الشيوعية دي لما تروح في ايد ناس برضو يسيطرهم ويبقوا عندهم شراسة ام قال لك لا عايزين نخلص من الحكاية دي، ما ننقلهاش من جماعة نوديها لمين؟ لجماعة. يبقى لازم تتم في المسألة دعوة ونقيض الدعوة. لازم ندور على جامع بين الدعوة ونقيضها تبقى في ايد واحدة. أم قال لك مفيش أحسن من إن الشيوعية تاكل الرأسمالية وبعدين تيجي هيئة تاخد الإيه؟ الدعوة ونقيض الدعوة عشان يضمن إن مفيش حد إيه؟ يتمرد عليهم. فعملوا لك في الشيوعية الحزب الحاكم. الحزب الحاكم بقى في إيده إيه؟ عرق العامل في إيه؟ بتاع الرأسمالية في إيه؟ في إيده. وبعد ذلك هم يعيشوا زي ما يعيشوا بقى ولا حدش يجرؤ يقول لهم ايه؟ يقول لهم انتوا عايشين ازاي؟ يبقى ايه؟ الدعوه ونقيض الدعوه والجامع بين الدعوه وايه؟ والجامع بين الدعوه ونقيضها. دي في نظريه الاقتصاد وسياسه الدول. تيجي مثلا في الوجوديه يقول لك يا اخي كل واحد يثبت وجوده. يثبت ايه؟ وجوده. ما هي الوجوديه معناها اثبت وجودك، افعل اللي تسمع وجودي. طيب قول لي يا سيدي انا اثبت وجودي، انا ابيح لغيري ان يثبت وجوده ايضا؟ ولا انا بس اللي هيثبت وجودي؟ مخاطب بقى واحد ولا الناس كلهم؟ انا لما اثبت وجودي وافعل اللي انا عايزه، طب ما هو غيري برضه يعمل ايه؟ يفعل ايه برضه؟ يثبت وجوده ويفعل اللي هو ايه؟ وهو ويفعل اللي هو عايزه. وصحيح يا اخي انا امد ايدي كده، انما افرض ان واحد واقف في نيحه تبقى يدي تنتهي حيث يوجد انف الاخر، مش كده ولا ايه؟ والا فهل لوحدي؟ ما هو لازم كما ابحث وبحلف اثبت وجودك. ليه؟ علشان ياخدوهم يقول لك مالاش انطلاقات وتزمت ومش عارف ايه الاباحيه. يجي بقى تبص تلاقي العجيب ان يجي لكل لعبه، اللعب ده معمول علشان ايه؟ اللعب ده معمول علشان تستغل طاقة الطفل قبل أن يكون مكلفا عشان الحركة والمش عارف الإيه، ومش عايز منه حاجة لأنه يلعب منه، ولذلك بنسمي اللي بنجيبها إيه؟ لعبة، مش كده ولا لا؟ يوم اللعبة دي ما تتدخل في الأمور الجادة، يعني تجيب له تليفون معمول كده ويقعد يلعب فيه، إنما تخليه يلعب في التليفون الأصلي؟ ما يلعبش في التليفون الاصلي، تجيب له بتاع كده تلفزيون وتحركوا له كده وعشان يجيب لك شويه صوت يلعب فيها ويكسرها ويعمل، انما تخليه يعمل العمليه دي بالتليفون. يبقى اللعب له ايه؟ له مجال. له مجال. يقوم يجي يعمل لك بقى يعمل ايه؟ يقول لك انا اخذ الكبار الى اللعب. اخذ الكبار الى اللعب، لان لما اخذهم للعب هو بيسميه لعب. نقول له هو ده اللهو بقى. لان اللعب ما يشغلنيش عن جد. اللعب ما يشغلنيش عن جد، لكن اللهو يلهينا عن ايه؟ عن جد. ثم انت تيجي مثلا في لعبه كوره مثلا يقول لك بقى عامل لله ايه؟ هم اللي رابطين في الحكايه دي والبطوله والدنيا والدوريات والمش عارف والايه والايه، وبعد ذلك ينقلونا الى مجال اللعب قوانين الجد. تلتفت ساعه المباراه ما تبتدي قبلها بثلاث ساعات كل واحد بايه؟ بيجري علشان يروح، والدولة تجلس كل قوتها علشان تعمل مش عارف ايه. ويا سلام لو الحكم غلط غلطة. النظارة يعملوا ايه؟ وهم ياكلوه. طب يا اخويا سمعنا الحكم لما يغلط غلطة تقومهم، طب ما الحكام لما بيغلطوا ألف غلطة ما حدش ليه بيتكلم؟ ايه حكايتكم دي؟ نقلتم إلى اللاعب قوانين الجد، وتركتم الجد بلا قوانين.